آيتان ونعمتان، الليل والنهار آيتان وهما نعمتان للعباد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل. فالناس لا تتم مصالحهم ولا تستقيم حياتهم إلا بالليل والنهار، بتعاطف الليل والنهار، هذا لمعاشهم وهذا لسكنهم. من إله غير الله يأتيكم بالليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني يوصل الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم هذه الآيات إنما ينتفع بها المتفكر. هذه آيات كونية معروضة للعيان يشهدها الناس بإطفاء باستمرار دائما دائما دائما، صباح ومساء صباح، وهذه الأرض بما عليها. ثم قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، قطع مختلفة، كما أن الثمار متنوعة، ثمار الأرض متنوعة، نفس الأرض جسم الأرض قطع مختلفة، إن شئت يعني القشرة السطحية بأنواع، وكذلك الطبقات الباطنة هي أنواع، قطع متجاورة وأنواع، سبحان الله. وفي هذا وفي هذا التنويع الصالح أرض طين أرض ضمن وأرض حجر وأرض بين ذلك، هذا في سطح الأرض، وهكذا الباطن فيها هذا وهذا، طبقة حجرية، طبقة غربية، طبقة طينية، طبقة، وفيها المعادن أيضا قطع متجاورة، وفيها على ظاهرها جنات من أعناب مما يزرعه الناس ويستنبتون، وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع شروق التي تنتج الحبوب من غذاء ودواء وغيره، وزرع ونخيل متنوع، ونخيل سنوان وغير سنوان، وكل ذلك يسقى بماء واحد، ثم الثمر يختلف، ونفضل بعضها على بعض، كل يسقى بماء واحد تجد فيه التباين، الماء واحد ولكن الثمار مختلفة الطعوم والجودة، نفضل بعضها على بعض. أيضا في هذا آيات لقوم يعقلون، ينبغي الإنسان يتفكر، يتفكر فيما تأكل وتشرب، ما نأكل وبس، ما لا ندرك إلا ما تدركه البهاء، يعني اللذة والنهم، لا كل وتفكر، والتفكر هذا يسمح للإنسان أن يعني يستشعر قدرة الله وفضل الله ورحمة الله ونعم الله، يشكر سبحان الله، تفكر فيما تعمل، اللقمة تتربع من الجهة، كم يد عملت فيها، كم يد عملت فيها هذه اللقمة التي وصلت إليك، كم يد عملت فيها، نعم محمد.